بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم البشارات العجاب، البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب للدكتور صلاح صالح الراشد. والآن نترككم مع الجزء الثالث. دعنا ندخل الآن في مجموعة من البشارات الجديدة، وأذكر أننا حتى الآن سردنا 22 دليلا في نبوءات محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المجموعة من البشارات بعنوان عبد الله ومصطفى. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول إشعياء النبي في رؤياه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أكثر من بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وله كتاب مستقل في العهد القديم وكتاب طويل مفصل. يقول: هذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قضبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفأ، إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. ذكر ذلك في سفر إشعياء في الإصحاح 42 في الآية 1-4. الدليل 23 نستخلصه من هذه البشارة لفظ عبدي، وهو مما عرف به محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون يقولون في صلاتهم: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكان يأمر الناس ألا يطرؤوه كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم، بل يقول عبد الله ورسوله، وقال: إنما أنا عبد الله ورسوله، وقال لصحابي: هل اتخذتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله ورسوله. الدليل 22 من هذه البشارة لفظ مختاري، فهذا أيضا من الأسماء التي سمي بها محمد صلى الله عليه وسلم وخص بها، إذ أنه يسمى المصطفى أي المختار، مختاري أي مصطفاي، فلو ترجمت تترجم بأحد هذين اللفظين. الدليل 25 لفظ وضعت روحي عليه، يثبته قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن أوحينا إليك روحا من أمرنا، وضعت روحي عليه. هذه هاتان الآيتان متقاربتان، التوراتية والقرآنية. الدليل 26 لفظ فيخرج الحق للأمم، وجاءت في نفس الإصحاح بلفظ نورا للأمم، دليل على أنه نبي عالمي ودعوته عالمية. وفي بعض تراجم اليهود: فليخرج الحق للغويم، أي غير الغويم لفظ يذكره اليهود لغير اليهود فيسمونهم بالغويم. ولا يثبت ذلك إلا مع محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله أمره في مكة قبل أن تكون له قوة أو أي شيء قائلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أيها الناس شملت الجميع، النصارى واليهود والمسلمين والأبيض والأسود والعربي والأعجم الكل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا الكلام، هذه الآية آية مكية في سورة الأعراف. بينما أنبياء بني إسرائيل كلهم بعثوا لبني إسرائيل، بما فيهم عيسى عليه السلام الذي يشهد له الإنجيل بأنه مبعوث لبني إسرائيل فحسب، وسيأتي إثبات ذلك في محله إن شاء الله. الدليل 27 لفظ لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، مثالا على خلق محمد صلى الله عليه وسلم وما أمره الله تعالى أن يتمسك به، وقارن هذه الآية التوراتية بقوله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الدليل 28 لفظ وفتيلة خامدة لا يطفأ، فيها قولان عند علماء النصارى، إما أن المراد بها نور العلم أو حضارة مشتعلة فتنفذ، ولعمري فإن تلك الصفتين تنطبقان عليه، أما العلم فأمة الإسلام أكثر الأمم تشجيعا للعلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وجعل منزلة شهادة أهل العلم بعد شهادة الله والملائكة في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي شهد الملائكة وأولو العلم أيضا، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبدأ الوحي بالعلم إذ كانت أول كلمة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، والقرآن مليء بهذه المعاني. أما الأحاديث فمستفيضة، وفي تشجيع طلب العلم حيث جعل أئمة الحديث لها كتبا في صحاحهم وسننهم بعنوان كتاب العلم، وكان أكبر تطور علمي شهدته البشرية بعد مجيء الإسلام، فقد كان القائد والمدخل في العلوم الإنسانية والطبيعية. وأما المعنى الثاني فإن القرن السادس الميلادي كان أسوأ القرون التي مرت على التاريخ دون استثناء من انقطاع الرسالة والنبوة أكثر من 500 عام، وانتشار الباطل وعبادة الأوثان واستعباد الناس من قبل القوى المسيطرة الفرس والروم، وتحريف الكتب السماوية والهادية، وانحراف اليهود والنصارى عن الجادة المستقيمة إلى آخره. فلما جاء الإسلام هزم القوتين وقاد العالم إلى خير قيادة، ونزع على الناس وحي من السماء، وبعث للناس بشير ونذير ورحمة، وخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى آخره. فأنقذ الله بمحمد صلى الله عليه وسلم البشرية من الضياع والانحراف، وتعلقت السلامة والأمن والاستقرار بالتمسك بهديه إلى يوم القيامة. عزيزي المستمع، أختي المستمعة، في هذا المعنى العظيم النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فحقق وفتيلة خامدة لا يطفأ، معنى عظيم. وقد قال الإمام أبو الفتح الموصلي في شعر له يقول ومن يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيك شر من عزوا ومن خانوا، إلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. قلت زيادة على هاي الشعرين من عندي، جاء النبي ليخرج أمة جهلت، أمر الصلاح مهند مقوار، إن النبي لأمة الإسلام مفخرة، قد زانها اسمه ورفعت في شأنه الدار. وقد كتب الشيخ الجليل أبو الحسن الندوي كتابا ممتازا في هذا الموضوع بعنوان ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ينظر فيه في الفصل الأول بالذات من الكتاب. نرجع إذن، الدليل 29 من هذه البشارة التي ذكرناها عن إشعياء لفظ إلى الأمان يخرج الحق، يفيد حفظ الحق من التبديل، يعني إلى الأمان أي من الأمن، أنه يخرج هذا الحق فلا يتبدل ولا يتحرف، أو يفيد أن الحق سيظهر إلى العالم بأمان. فأما المعنى الأول فيثبته قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد حفظ الله القرآن الكريم منذ أن نزل، والقرآن الذي هو الحق محفوظ لم يتغير منذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذا خلاف الكتب السابقة عليه. وأما المعنى الثاني فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جمع في خطبة الوداع ما يزيد على 100,000 يأمرهم بأن يبلغوا الرسالة إلى العالم أجمع، وسيأتي الحديث عن خطبة الوداع وهي نبوءة مثبوتة وموجودة في فصل نذكره عن رؤيا يوحنا اللاهوتي. الدليل 30 لفظ لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، يدل على أنه لا يموت حتى يؤسس نظاما يراه ينشر الحق في الأرض، ودينه لا ينكسر أبدا ولا يتحول مهما حاول المخربون والمبدلون والمحرفون أن يكسروه، ذلك بأن الله وعد ولا يخلف الله وعده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وخلال دراستي في التوراة والإنجيل وجدت في زبور داود المسمى بمزامير داود والصديقون يرثون الأرض في مزامير داود في الإصحاح 37 آية 29 وغيرها من الآيات الشبيهة. أي إذن ولقد كتبنا في الزبور أي في مزامير داود بعد الذكر أي بعد الكتاب الذي أوحي لموسى بعد التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الصديقون يرثون الأرض. الدليل 31 لفظ وتنتظر الجزائر شريعته، دليل على انتظار الأرض بمن فيها لشريعة جديدة تنسب لهذا الرجل. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة جديدة سطعت على الجزيرة وما حولها، وسوف تشرق بها الأرض قريبا يوم يرثها الصديقون الصالحون، لما ورد في الأحاديث النبوية أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار أي مشارق الأرض ومغاربها. وملخص هذه الصفات أن ما جاء في إشعياء النبي من كلام الرب له أن الموعود عبد الله ومصطفاه، وأن روح الله وضعت عليه، وأنه يخرج الحق لكل الأمم، وأنه ذو صفات حميدة، وأنه ينصر العلم أو ينقذ الأمم، وأن الحق يعلو أمامه، وأنه لا ينكسر، وأنه يحمل شريعة تفرض على الجزائر أو المدن. فلينظر العالمون في من تنطبق عليه هذه الصفات، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وهذه المجموعة من البشارات ستكون تحت عنوان تسبيحه من أقصى الأرض. يقول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في رؤيا إشعياء العظيمة التي رآها وسردت في كتابه وهي تقول: أنا هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيح للمنحوتات، هذه الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها، قبل أن تنبت أعلمكم بها، غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحه من أقصى الأرض، أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها. هذا في سفر إشعياء في الإصحاح 42 الآية 8 إلى الآية 10. الدليل 32 هذا ما وصلنا إليه، لفظ ومجدي لا أعطيه لآخر نظير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ليس في الوجود إنسان يذكر أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن المآذن تنادي في العالم كله تقريبا باسمه 5 مرات يوميا، وأكثر من 1,000,000,000 مسلم يصلون عليه يوميا عليه صلوات الله وسلامه. ونظير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا سيد بني آدم ولا فخر، وحامل لواء الله يوم القيامة، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقد جاءت هذه النبوءة صحيحة، إذ أن المجد في الدنيا والآخرة من نصيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه تشرف بحمل أفضل دين سائد على الأرض، وأنه صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة، وأنه صاحب المقام الرفيع في الفردوس الأعلى، وهذا المجد لا يكون لأحد غيره. الدليل 33 لفظ ولا تسبيح للمنحوتات، يفيد وجود هذا النبي في مكان فيه تسبيح للمنحوتات. وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حيث كان فيها 360 صنما بعدد أيام السنة، والعرب في ذلك الزمان أمة جهل وعبدت أصنام أي منحوتات. الدليل 34، لفظ هوذا الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها قبل أن تنبت أو علمكم بها، أي أن الرب يخبرهم بأن ما نبأتكم به فقد أتى وسأنبئكم بأشياء تأتي في المستقبل. ولقد صدق الله وعده، فكأن الله يعد بأن يبقي هذه الأسفار على الناس حجة. وإن الإنسان ليرى كيف حفظ الله هذه النبوءات بينما حرف المحرفون صفحات التاريخ بشتمهم الأنبياء وجعلهم زناة سارقين مستهترين، فحرفوا العقيدة الصافية فجعلوا الإله آلهة وعبدوا العباد دون رب العباد، وحرفوا القوانين الإلهية فأباحوا ما حرمه الله، لكن بقيت تلك النبوءات حجة على الظالمين. ويحتمل أن يكون المقصود أن هذا النبي القادم يبين لهم أشياء تحصل في المستقبل ليثبت بذلك نبوءته. وقد كفى الله نبيه من هذا الباب ما يثبت نبوته، وفي هذا الباب ما لا يعد ولا يحصى، مثل الآيات القرآنية العلمية في علوم الفضاء والأجنة والبيولوجيا وغيرها، ومثل الأحاديث النبوية المخبرة بوقائع مستقبلية، كما أخبر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عن المراحل التي تمر بها أمته من تغير الخلافة الراشدة إلى مملكة، والمملكة إلى حكم، والحكم إلى خلافة على منهاج النبوة، وأحاديث البشارات بفتح مصر وملك سوار كسرى وأراضي قيصر، وأحاديث الأمراء الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم والذي ينحط حال المسلمين في زمانهم. وهناك حوادث أخبر عنها لا زالت تنتظر زمانها. وللإمام ابن كثير كتاب جامع في هذا الباب من مجلدين اسمه كتاب الفتن والملاحم، يذكر فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحصل بعده إلى يوم القيامة. الدليل 35، لفظ غنوا للرب أغنية جديدة، يفيد أن التسبيح كما في الكلمة التي بعدها مختلف وجديد، أي من لغة أخرى جديدة على القوم، فيستحيل أن تكون الأغنية أو التسبيح عبرية أو يونانية، فإن الإنجيل كتب بهاتين اللغتين، بل لا بد أن تكون جديدة عليهم. والقرآن والصلاة والتسبيح لغة جديدة إذ هي بالعربية، ويحتمل أن يكون ذلك الأذان أيضا لأنها مثل الغناء وهي على القوم والناس جديدة. إذن هذه في ذكر ما ورد في هذه الرؤية العظيمة لإشعياء. الدليل 36، لفظ تسبيحه من أقصى الأرض، يفيد المشرق الأقصى، إذ أن أقصى القدس جزيرة العرب وأقصى الجزيرة القدس، لذا فقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي من الجزيرة إلى أقصى الجزيرة وهي القدس. ويدل كذلك على أن المكان مكان تسبيح، أي مكة المكرمة كما سيأتي بيانه في بشارات أخرى إن شاء الله. الدليل 37، لفظ أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها، دليل على انتشار التسبيح أو الأذان في البحر أي الجزر. أما الجزائر فتأتي في التوراة بمعنى المدن، فانتشار هذا الدين سيكون في البر والبحر كما هو الحال مع الإسلام. وخلاصة الكلام أن هذا النبي له مجد عظيم، وأن مكانه مكان وجود أصنام، وأنه يخبر بنبوءات صادقة، وأنه يتكلم بلغة جديدة، ويسبح من أقصى الأرض، وينتشر تسبيحه في البحر والجزائر، وهذا ثابت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وواضح. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أخي المستمع، أختي المستمعة، إشعياء النبي من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل، وبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، وهذا الذي ذكرناه في رؤيا رآها إشعياء فسردها سردا فذكرت في كتابه: أنا هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيح للمنحوتات أي الأصنام، هذه الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها، أي ما سيأتي من النبوآت بمحمد قبل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب أغنية جديدة، هذه الدعوة دعوة جديدة، لغة جديدة، تسبيحه من أقصى الأرض أي من أقصى أرض القدس وهي الجزيرة، أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها. هذه البشارات الآن بعنوان علامات للنبي الموعود. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نتابع معا أخي المستمع رؤيا إشعياء الساطعة، فيقول: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال، ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج كرجل حروب، ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. في سفر إشعياء الإصحاح 42 الآية 11 إلى 13. بعد ما ذكرنا ما في هذا الإصحاح من ذكر لألقاب وأوصاف النبي المنتظر، ثم ذكرنا صفته وصفة رسالته، ثم تشخيص مكانه الذي يخرج منه ولغته الجديدة، فإننا نتابع بعض الأوصاف الأخرى التي تخص هذا النبي. والبشارات والآيات تؤخذ بعضها جملة، بعضها البعض جملة كلها، حتى تفهم بمن هو هذا النبي الموعود والمنتظر. الدليل 38 مما ذكرنا لفظ لترفع البرية ومدنها صوتها، بشارة عن الحج أو وقوف عرفة على الظاهر من اللفظ، إذ أن البرية في التوراة يراد بها فاران، وقد أسلفنا أن فاران هي مكة، وجاء في سفر التكوين: وسكن في برية فاران، في سفر التكوين الإصحاح 21 الآية 12، يعني إسماعيل سكن في برية فاران، فلفظ البرية يأتي على مكة أي إسماعيل عليه السلام، فالناس في هذا المكان ترفع أصواتها لبيك اللهم لبيك حتى يسمع صوت فاران ويرتفع. الدليل 39 لفظ الديار التي سكنها قيدار، يفيد مكة أيضا، وقيدار هو جد محمد صلى الله عليه وسلم الأكبر، وهو ابن إسماعيل عليه السلام الثاني في الترتيب حسب ما ذكرت التوراة كما في سفر التكوين في الإصحاح 25 الآية 12، أي أنه من سكان فاران. فمن رفع الأصوات في ديار قيدار أو البرية غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدليل 40 لفظ من رؤوس الجبال ليهتفوا، دليل آخر على عرفة ومكة، إذ أن هذا التسبيح والهتاف يأتي من رؤوس الجبال كما هو الحال في جبل عرفة، وكما هو الحال بما يحيط بمكة من الجبال. الدليل 41 لفظ ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر، يبين غاية هذا الهتاف، إذ أنه يمجد ويعظم الرب، وتخبر الجزائر والمدن بذلك التسبيح والهتاف، وقد تعني والله أعلم إخبارهم بقدوم العيد، فالناس تعيد بعد وقوف الحجاج بعرفة وإعلانهم العيد في منى. الدليل 42 لفظ الرب كالجبار يخرج كرجل حروب، ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه، هذا من ركاكة اللفظ المعتاد من الكتاب المقدس، ومعناه يدل على انتصار المسلمين على أعدائهم بحول الله وقوته، فلا يقف في وجوههم أحد، يهتفون ويصرخون الله أكبر لمن أصر أن يوقف هذا الزحف الخالد. ولفظ حروب يدل على المعارك والقوة، ولنا في هذا المعنى وقفة أخرى إن شاء الله. وليس يقف هذا الإصحاح المحمدي إلى هذا الحد، بل يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأفضل الأوصاف سنختصرها بالتلميح عليها، ويرجع إليها من أراد المزيد من البحث. أخي المستمع، أختي المستمعة، إذن هذا الإصحاح، هذا الذي ذكر فيه إشعياء النبي النبوءة في محمد صلى الله عليه وسلم، سميناه بالإصحاح المحمدي، حيث يصف النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وتلميحا فلا يغفل عنه غافل. الدليل 43، تذكر تلك النبوءات صفة قومه، تقول: يخزى خزيا المتكلمون عن المنحوتات، أي الأصنام كما ذكرنا، القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. وهؤلاء هم قريش عبدة الأصنام، إذ كانوا يعبدون الأصنام والمنحوتات ويقولون لها أنتن آلهتنا. الدليل 44، وتذكر أن الله سيخرجهم من الظلمات إلى النور، بلفظ: أجعل الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة، هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. وهذا نور محمد صلى الله عليه وسلم وما أتى به من القرآن الكريم والرسالة العظيمة. ولاحظ أن هذه الصفات بعد ذكر المكان الذي هو برية فاران التي سكنها قيدار ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الدليل 45، تكرر ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية والرسالة: من هو أعمى إلا عبدي وأصم كرسولي الذي أرسله. العبودية والرسالة مقرونتان، كأنك تقول عبد الله ورسوله، وأعمى أي من المنحوتات، وأصم عن صلاتهم وطلبهم، وإلا فلا يحتمل هذا النقص في رسول مثل هذا عظيم. الدليل 46، تصفه النبوءة بالكمال فتقول: من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب، فهو الكامل الذي شهد له الأصحاب والأعداء. وكعبد الرب مرة أخرى لفظ العبودية. الدليل 47، وتصفه بالبر ورضا الرب عنه، الرب قد سر من أجل بره، إن شئت قارنها بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الدليل 48، وأنه يعظم شريعة الله، يعظم الشريعة ويكرمها، هكذا وردت، قارنها إن شئت أيضا بقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الدليل 49، تصف النبوءة شعبه الضائع بظلمات الدنيا، تقول: ولكنه شعب منهوب ومسلوب، قد اصطيد في الحفر كله وفي بيوت الحبوس اختبأوا، صاروا نهبا ولا منقذ، وسلبا ولا من يقول رد. وهذا دليل على وجوب خروج منقذ ومنصف يكون للناس رحمة وهدى، وخاصة لهذا الشعب المسلوب المنهوب الظالم لنفسه. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إنه الإصحاح المحمدي الذي لا يترك مجالا للشك في نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله الكامل، معظم الشريعة، من برية فاران التي سكنها قيدار جده الأكبر، من رؤوس الجبال هتف قومه، مجدوا ربهم وسبحوه، من مدينة يقول قائلوها للمنحوتات أنتن آلهتنا، الذي أنقذ شعبا مسلوبا ومنهوبا. بعد هذا قالت لهم توراتهم: من منكم يسمع هذا؟ كل هذه الاستشهادات من نفس الإصحاح، الإصحاح 42 من سفر إشعياء. وقالت: إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم، لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم. سفر التثنية في الآية 28 من أصحاح 22، غضب الرب عليهم فعاقبهم بأمة كانوا يسخرون منها بدليل ما يؤمنون به. في سفر التثنية، هم أغاروني بما ليس إلها، أغاضوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم. بأمة غبية أي أمة جاهلة أمية. ولهذا قال عيسى عليه السلام لقومه: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل ثماره. إنجيل متى إصحاح 21 الآية 44، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ندخل الآن في نبوءة عظيمة، وهي نبوءة يعقوب، ونسميها نبوءة يعقوب بشيلون. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو المختار لقيادة فريق الأنبياء، وأن العهد مأخوذ عليهم باتباعه هم وأقوامهم، وأن رسالته هي الخاتمة وهي التي يتم تلألؤ الرب فيها كما أسلفنا، كان لابد من الأنبياء السابقين أن يبشروا به ويكثروا من ذلك. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، أي بمحمد، ولتنصرنه. فضلا اقلب الشريط. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، أي بمحمد، ولتنصرنه. قال، أي الله: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا، أي الأنبياء: أقررنا. قال، أي الله عز وجل: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه آية عظيمة في سورة آل عمران في أخذ الميثاق من النبيين بنصرة محمد واتباعه عليه الصلاة والسلام. ولقد تجولنا مع الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل ثم إشعياء النبي وبشاراته، ولنا معه عودة، ولمحنا على بعض إشارات النبي حبقوق، وسنأتي بإذن الله إلى بشارات دانيال وسليمان وداود، لكننا نعرض هنا ما ذكره النبي إسرائيل وهو يعقوب، ثم نختم بعيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. جاء في العهد القديم، مرة أخرى الإنجيل والكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين: العهد القديم والعهد الجديد. والعهد القديم قسمين: التوراة وبقية كتب الأنبياء. جاء في العهد القديم، هذا في التوراة: ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، واسقوا إلى إسرائيل أبيكم، حتى قال: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. جاء هذا في سفر التكوين في الإصحاح 49 في الآية 11. معنى هذا السفر أن النبوة لن تزول عن سلالة يهوذا، وهو ابن يعقوب عليه السلام الرابع بالترتيب من زوجته ليئة، أخ يوسف عليه السلام من أبيه. أما أم يوسف اسمها راحيل كما في سفر التكوين في الإصحاح 25. ولن يخرج مشترع، أي من يأتي بشريعة جديدة، حتى يأتي شيلون. وهذا الكلام يقره المسلمون، إذ أن الله فضل بني إسرائيل بالرسالة، وبقت معهم حتى عيسى عليه السلام، وهو من سلالة إسرائيل. سلالة عيسى المسيح مذكورة في إنجيل متى في بدايته إلى الآية 17، وإنجيل لوقا في الإصحاح الثالث، مع اختلاف العدد، إلا أنهما متفقان في يهوذا ابن يعقوب كأحد آباء عيسى عليه السلام، سواء من أمه أو من أبيه كما في التوراة. ملاحظة أن نحن كمسلمين لا نقر أن لعيسى أب، فنحن نقر أن نسبه عن طريق أمه، أنه من نسل، وهم يقولون أنه من نسل يوسف النجار. وإنما أتى عيسى عليه السلام مصدقا، لم يأتي عيسى بشريعة جديدة، وإنما جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، وليحل بعض الذي حرم عليهم. قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. وإبقاؤها في سلالة يعقوب دليل على إنكار أي نبوة ليست في سلالته، إلا ما سنبينه إن شاء الله. لذلك نأتي هنا إلى الدليل 50، لفظ حتى يأتي شيلون يدل على أن هذا العطاء الإلهي بتفضيل بني يهوذا سينتهي بدليل لفظ حتى، أي إلى، متفق عليه من جميع التراجم. السؤال هو: ما المقصود بشيلون؟ وهنا نأتي إلى الدليل 51. الإجابة على هذا السؤال تتطلب النظر في اللغة وأصل الكلمة، إن أصل الكلمة عبرية وتلفظ شيلوه، ولذا فالتراجم الإنجليزية تكتبها بلفظها شايلو، S-H-I-L-O-H، والعبرية قريبة من العربية بكثير، فاليهود تقول إشمائيل، والعرب تقول إسماعيل، والعرب تقول سلام، واليهود تقول شيلوم. ولذلك في الآية الإنجيلية: إلهي إلهي لما تركتني، بالعبرية تنطق إلهي إلهي لما شبقتني، قريبة جدا من اللغة العربية. فالعرب تقول سلام واليهود تقول شيلوم. جاء في قواميس وتفاسير أهل الكتاب معنى كلمة شيلوم S-H-A-L-E-M هو peace، أي سلام. وكلمة إسلام مقتبسة من السلام، فالعلاقة بين سلام وإسلام كالعلاقة بين شيلوم وشيلوه أو شايلوه. الدليل 52، لما لم يعرفوا ما معنى شيلوه، سواء كان هؤلاء العرب الذين ترجموها إلى شيلون أو غيرهم، تركوها هكذا غير مشروحة، لأن الاسم غريب، وهذا يدل على خروج دين جديد يحمل اسما جديدا غريبا. جاء في قاموس ويستمنستر للإنجيل، بحثته حتى وجدته في مكتبة جامعة ميشيغان، في تفسير الإنجيل يسمونه The Interpreter's Dictionary of the Bible، جاء في تفسيره للإنجيل: تفسير سفر التكوين الإصحاح العاشر الآية 49 ما زال مسألة لم تحل. فانظر في رواية الملك جيمس الرواية الموثقة لدى البروتستانت، وهي مسألة أن هذه الآية الإصحاح العاشر الآية 49 التي ذكرناها، أن كلمة شيلون ما زالت عند النصارى مسألة لم تحل حتى الآن، فالحمد لله الذي حلها عندنا. إذن ودعا يعقوب بنيه، هذه التي النبوءة التي ذكرت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يعقوب دعا أبنائه ثم ذكر لهم ما سيحصل فيما بعده، وقال: اجتمعوا لنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، ثم حدثهم بأشياء ستحدث. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، واسقوا إلى إسرائيل إسرائيل أبيكم. حتى قال لهم مما ذكر فيما سيحدث في آخر الأيام، أنه لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، أي أن هذه النبوة لا تزول من أبناء يهوذا، ولا مشترع جديد مشرع جديد من بين رجليه حتى يأتي شيلون. يعني عند هنا ستنتهي النبوة في أبناء يهوذا، وستدخل النبوة في شيلون، وله يكون خضوع شعوب. وذكرنا أن هذه الكلمة العبرية الأصل لها اتصال بمعنى الإسلام، ولذلك العلاقة بين كلمة إسلام مقتبسة من السلام، والعلاقة بين كلمة شيلو مقتبسة من شايلو، فلن يزول مقتضم من بين ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وباللفظ الإنجليزي until Shiloh will come and unto him shall be the gathering of people, وتحته يكون خضوع الناس. الدليل 53 من هذه البشارة لفظ وله يكون خضوع شعوب, ترجمت وله يكون تجمع الشعوب كما جاءت في رواية الملك جيمس. وهذا لم يكن لنبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم, إذ له خضعت العرب والعجم. وهذا ملاحظ حتى في عصرنا, إذ يخطئ من يظن من الناس أن الإسلام دين اختص به العرب, فالأندلسيون المسلمون مثلا وهم جنسية واحدة أكثر من العرب بعددهم, وقل مثل ذلك في البنغال والباكستان والهنود وغيرهم. ولا يتصف هذا الدين بجنسية أبدا لكثرة تعدد جنسياته وبالملايين, لكنك تستطيع أن تعمم قائلا مقر الهندوكية الهند, والشينتو الصين, والبوذية شرق آسيا, والمورمانية ولاية يوتا في أمريكا, والكاثوليكية في إيطاليا وأمريكا الجنوبية, واليهودية في إسرائيل وألمانيا وأمريكا وهكذا, ولا يحتمل هذا في تحديد الإسلام. فمن هذا الشيلون الذي لاسمه علاقة مع السلام, والذي هو ليس من سلالة يهوذا, أي ليس من بني إسرائيل, والذي جمع الشعوب أو خضعت له الشعوب؟ إنه الذي جمع أبا بكر العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وابن سلام العبري وعدي النصراني في مجلس واحد. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه البشارة الجديدة ذكرنا حتى الآن 53 بشارة في النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ورسالته من خلال استعراض في العهد القديم في التوراة وفي غيرها من الكتب السابقين. وندخل في بشارة جديدة بعنوان وحي من بلاد العرب. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يقول النبي إشعياء في سفره: لأنه هكذا قال لي السيد, اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى, فرأى ركبانا أزواج فرسان, ركاب حمير, ركاب جمال, وهوذا ركاب من الرجال, أزواج من الفرسان. فأجاب وقال: سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة, كسرها إلى الأرض. وحي من بلاد العرب في الوعر في بلاد تبتين: يا قوافل الدادانيين, هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء, وأوفوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب. فإنه هكذا قال لي السيد: في مدة سنة كسنة الأجير يفني كل مجد قيدار, وبقية عدد قيس أبطال بني قيدار تقل, لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. ورد ذلك بسفر إشعياء في الإصحاح 20 الآية 6 إلى الآية 17. هذه رؤيا النبي إشعياء التي يخبر بها عن خروج نبيين عظيمين وهما عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. من هنا نستخلص الدليل 54. لفظ ركابا أزواج فرسان, ركاب حمير, ركاب جمال, جاءت في رواية: رأى راكبين, أحدهما راكب حمار والآخر راكب جمل, كما وردت في الفولغيت بايبل اللي هو إنجيل الفولغيت برواية الفولغيت. أما راكب الحمار فصريح أنه عيسى عليه السلام, فقد جاء في الإنجيل: وجد يسوع يعني عيسى جحشا فجلس عليه في إنجيل يوحنا الإصحاح 12 والآية 14، وفي إنجيل مرقس في الإصحاح 11 الآية 7. فلذلك هذه الآية واردة صريحة في أن راكب الحمار هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما راكب الجمل فعلامة على أنه عربي. وسبق كلام إشعياء عن هذا النبي العربي الذي هو من سلالة قيدار، ذكرناه في الدليل 39. ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على ناقة، حتى رآه عبد الله بن سلام حبر اليهود فأسلم وأسلم أهله معه. وقد وردنا هذه الرواية التي وردت في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام عندما علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج له ليرى هل هذه الآيات التي رؤيت في التوراة أو التي رآها في التوراة وقرأها تنطبق على النبي عليه الصلاة والسلام، فأثبت ذلك عنده. الدليل 55 لفظ فأجاب وقال سقطت سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض، دليل كبير على أن المقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لم يفعل ذلك إلا الجيوش الإسلامية التي تربت على يديه، فسقطت بابل العراق وكسرت التماثيل والأصنام ودخل الناس الإسلام. الدليل 56 لفظ وحي من بلاد العرب، دليل لا يحتاج إلى تأويل، فلقد جاء الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو من بلاد العرب، فأي من غير محمد من زعم النبوة وكانت فيه هذه الصفات. الدليل 57 لفظ هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وأوفوا الهارب بخبزه، يحكي قصة الأنصار، إذ أن تيماء هو أحد أبناء إسماعيل عليه السلام، ففي سفر التكوين وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم، نبايوت بكر إسماعيل وقيدار وإدبائيل ومبسام ومشماع ودوما وحسة وحدار وتيمة ويطور ونافيش وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم، 12 رئيسا حسب قبائلهم، جاء ذلك في سفر التكوين في الإصحاح 25 في الإصحاح 25 في الآية 12 إلى 16. ولاحظ أن هذه الأسماء هي أصول العرب من بني إسماعيل، فلا زالت المناطق وبعض القبائل تسمى بهذه الأسماء. وقد سكن تيمة في شمال الحجاز أي في المدينة، وهذا نداء لأهل المدينة، يعني يا أهل تيمة تعالوا لملاقاة العطشان، أي يأتوا لملاقاة العطشان الهارب من الظلم وأن يطعموه، أي يا أهل تيمة انصروا المهاجرين المظلومين، ولذا سموا بالأنصار. ولقد خرج لملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع في القصة المشهورة، وأطعموهم وسقوهم وقاسموهم أرزاقهم، وكان الرجل يورث أخاه المهاجر. انظر هذه القصة في البداية والنهاية لابن كثير. أما النشيد فإنه وإن كان ضعفه الشيخ الألباني إلا أن شيخ الإسلام من تيمية قال عنه حديث صحيح وهو عند الإمام البيهقي. الدليل 58 لفظ فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب، يحكي سبب هجرة الرسول وأصحابه. ويحتمل أن السيف المسلول هو خالد بن الوليد رضي الله عنه إذ كان على الكفر آنذاك وممن أكثر في أذى المسلمين، ويحتمل أن يكون المقصود بالقوس المشدودة عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان كصاحبه آنذاك. وشدة الحرب كانت من مشركي قريش ضد المسلمين، ولقد لاقى المسلمون من التعذيب والأذى والشدة ما لم يلاقيه غيرهم، حتى فروا بدينهم وعرضهم إلى أهل تيماء أي إلى يثرب. و والبشارة التي ذكرها إشعياء في النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. يحكي قصة المهاجرين وهروبهم من مكة. الدليل 59 لفظ: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قدار، أو يفني كل مجد قدار، أحد اللفظين. دليل على أنه بعد هذا الفرار ونصرة أهل تيمة أي أهل المدينة لهم، فإنهم في قرابة سنة سيغلبون مجد قدار. ومجد قدار كما ذكرنا قريش لما أوردناه في الدليل 39، وهو عندما حكينا في سفر إشعياء في الأصحاح 42: لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قدار. وذكرنا أن الديار التي سكنها قدار هي مكة، تفيد مكة. فلذلك هنا أهل يفنى مجد أهل قدار أي يفنى مجد مكة، فدليل على أنهم أهل تيمة ينصرون هؤلاء المهاجرين فينتصرون في قرابة سنة سيغلبون مجد قدار. إذ أنه ما إن أتى رمضان الثاني حتى هزمت قريش في معركة بدر الكبرى، فكانت الشوكة للمسلمين بعد ذلك، وما هي إلا سنوات قليلة حتى فنى مجد قدار أي قريش تماما. فخلاصة هذه الرؤيا: في رجل يأتي على جمل، تسقط بابل بعد مجيئه، وتتحطم آلهتها المنحوتة، وأن هذا الوحي يكون من بلاد العرب، وفي هذا الزمان يكون هروب عن الظلم والشدة، وينصر أهل تيماء الهاربين ويطعمونهم ويلاقونهم، ويحصل بعد ذلك أن مجد قدار يفنى وبسرعة خاطفة، وأما الباقون من أبطال قدار يقلون شيئا فشيئا. فمن ذا الذي يتصف بهذه الصفات؟ كما أن كل ذلك جرى بمجيئه، إن جواب هذا السؤال عند من من الله عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما المعاندون جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. رأينا هذه البشارات والتنبؤات العجيبة التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وهذه البشارات ومجموعة البشارات التي سنذكرها في هذا اللقاء بعنوان المنتظر المختوم والمملكة الأبدية. يقول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. جاء في التوراة والإنجيل ما يدل على أن النبي المنتظر المحبوب من قبل الرب وأنبيائه توجد عليه علامة توحي لنا كمسلمين أنها خاتم النبوة الموجود بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي العهد القديم في سفر إشعياء في الإصحاح 9 الآية 6-7 لفظ: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. هذا ما ذكر في العهد القديم. وفي العهد الجديد ذكر: ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له: يا معلم متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع يعني عيسى وقال: الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الأب قد ختمه، ذكر في إنجيل يوحنا في الإصحاح السادس الآية 25-27. وهذان النصان حجة كذلك لمن قد يزعم النبوة، من أراد أن يزعم ويقول أنه نبي فعليه أن يأتي بهذا الدليل، فالدليل أن يرينا من علاماته ما ذكر هنا وأنا أبين، وهو الدليل 60 عندنا، لفظ وتكون الرياسة على كتفه، وهذا في العهد القديم، وكذلك لفظ لأن هذا الله الأب قد ختمه، هذا لفظ العهد الجديد، يدلان على خاتم النبوة المشهور بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن عبد الله بن سرجس قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال التآليل، رواه الإمام مسلم. وقصة سلمان الفارسي شهيرة، فقد روى لنا سلمان الفارسي قصة إسلامه، وكان سلمان الفارسي مجوسيا، كان من أب مجوسي ومن فارس، فلما رأى بعض النصارى كنائس النصارى سمع بدعوتهم، وكان بقية من أهل الكتاب كما جاء في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان هناك بقية من أهل الكتاب ممن ما زالوا يوحدون الله التوحيد الصحيح، فسلمان الفارسي نظر في أحد الكنائس فأعجبه ما كانوا يتناولونه من العلم والإيمان، فتنصر واستمر مع هذا القسيس وهذا الراهب في دعوته إلى أن قارب أن يتوفى، فقال له سلمان: إنك تعلم من أمري ما تعلم وإني أتعلم على يديك. فقال: اذهب إلى فلان تجده في بصرة، اذهب إلى فلان في بصرة، بصرة بالشام، فإن هناك راهبا أو قال قسيسا يعبد الله على ما نحن عليه، فتعلم منه. فذهب سلمان إليه ثم تعلم على يديه بعض شهور أو بعض سنوات، ثم بعد ذلك جاءته المنية فقال: إنك تعلم من أمري ما تعلم. فقال: هناك رجل في العراق يقال له كذا وكذا، فذهب فتعلم عليه. ثم ذهب له سلمان الفارسي، فلما جاء إلى هذا الرجل قاربته المنية أيضا فقال: إنك تعلم من أمري ما تعلم. فقال: والله لا أعلم على وجه الأرض من يعبد الله ويوحده على ما كنا عليه، إلا أنه قد أضلنا زمان نبي يخرج في أرض العرب. فقال: أين؟ فقال لا، فوصف له أنه يخرج من أرض فاران، حسب ما ذكرنا في البشارات السابقة من أنه سيخرج من أرض فاران أي مكة. فسلمان الفارسي أخذ حاجته وراحلته ورحل إلى مكة، وفي الطريق استعبدته العرب، أخذوه العرب فاستعبدوه وقد ولدته أمه حرا، فبيع في المدينة، وكان في المدينة عبدا ويسمع بقصة النبي الذي خرج في مكة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة خرج له سلمان الفارسي، وكان القسيس الراهب قد قال له صفتين في هذا النبي، قال: يخرج قد أضلنا زمان نبي يخرج، وفيه صفتان: أولا أنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، والصفة الثانية أين أن بين كتفيه خاتم النبوة. فسلمان عندما سمع بقدوم النبي جاءه بين أصحابه، ثم جاء بتمرات فوضعها بين يديه فقال: يا محمد، هذه صدقة لك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وزعها بين أصحابه ولم يأكل منها شيئا، فقال: هذه واحدة. فجاء في اليوم الثاني ثم وضع التمرات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هذه هدية لك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها شيئا ثم أعطى الباقي إلى أصحابه، فقال: هذه الثانية، لكن أنا لي الثالثة. كيف أكشف عن كتفيه وأرى خاتم النبوة؟ فأخذ يزاحم أصحابه يريد أن ينظر من تحت لبس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قارب النبي صلى الله عليه وسلم أزال النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. فنظر سلمان وإذا بخاتم النبوة عبارة عن شعرات متجمعات بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فأخذ يقبل كتفه ويقبل يده، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه من الأمر. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، لأنها كانت قصة قد شجعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسماعها وقوت من إيمانهم. فلذلك سلمان الفارسي كان يعلم هذه الصفة التي كانت موجودة فيه، حيث كان مجوسيا فتنصر، ثم أخبره القساوسة بذلك، ثم بعد ذلك اختبر ذلك فوجده في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أسعده ذلك، وقد قال الشاعر المؤيد بروح القدس حسان بن ثابت رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم، من الله ميمون يلوح ويشهد. فهذه دليل على وجود خاتم النبوة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفة الأولى، صفة أنه الرياسة تكون على كتفه، أو الختم يكون بين كتفه كما ورد في العهد القديم وفي العهد الجديد. ولفظ ويدعى اسمه عجيبا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن اسمه لم يكن معروفا في بني إسرائيل من قبل، بل ولا حتى عند العرب، فجاء اسمه عجيبا فعلا. ولفظ ويدعى اسمه عجيبا جاءت بالترجمة الأرمنية للإنجيل كما ذكرها أنتوني بورتلي في كتابه سبح الله تسبيحا جديدا وأثر سلطانه على ظهره واسمه أحمد. وهذه من العجائب التي ذكرت هنا لفظا تصريحا وتلميحا، تلميحا بذكر على ظهره أي خاتم النبوة وتنسجم مع الآية التي ذكرناها من العهد القديم والعهد الجديد، وتصريحا بذكر اسمه. الدليل 62 لفظ مشيرا إلها قديرا أبا أبديا جاءت بلفظ مشاورا الله بدلا من مشيرا إلها، يعني فيها نوع من التحريف، كما في طبعة لندن سنة 1822 من الميلاد جاءت بلفظ مشاورا الإله. واللفظ الثاني أنسب لكن لا غضاضة، إذ التوراة التي عندهم تأتي أحيانا لركاكة لفظها بهذا المعنى للمبالغة في صلاح الرجل، كما وصفت موسى بأنه إله لفرعون، والنبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، فهو الأب الأبدي للبشرية، إذ كانوا جميعا ينتظرونه، ومن جاء بعده خلص بدعوته، ويوم القيامة هو صاحب الشفاعة الكبرى التي يبدأ بها الحساب. الدليل 63 لفظ رئيس السلام وصف يناسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون المقصود رئيس الإسلام كذلك، كما ذكرنا في لفظ شايلو إن كنت تذكر عزيز المستمع، فهو حقا كذلك. هذه البشارة عزيز المستمع فيها تفصيل كثير نرجع إليها إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله. نتوقف عند هذا الحد لنكمل في اللقاء القادم ما ذكرت هذه البشارة من الآيات العظام في النبي صلى الله عليه وسلم. مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-642-3 687-1-2-4-7 والسلام عليكم ورحمة الله.